بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخرها إذا خرج. وقوله عند الدخول: اللهم صل على محمد النبي وسلم، واغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج مثل ذلك إلا أن يقول: وافتح لي أبواب فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا من السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتقديم الرجل اليسرى عند الخروج. وكذلك من السنة أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عند الدخول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. والمناسبة في هذا أنه عند الدخول يطلب رحمة الله، وعند الخروج يبتغي من فضل الله، انتهت العبادة كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا ثابت من حديث أبي حميد الساعدي وأبي أسيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم والترمذي. نعم، وهذا من السنة المستحبة. نعم. ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة. نعم، هذا السنة، يمشي الإنسان بوقار والسكينة إذا مشى إلى الصلاة، لأنه ذاهب إلى يمشي إلى أداء العبادة، فهو في حكم المصلي، ولهذا منهي عن التشفيك بين أصابعه. نعم. وأن لا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة. نعم، كذلك كذلك لا يفرقع الإنسان أصابعه ولا يشبك أصابعه، لما ثبت في هذه الكعبة بن عجرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامل إلى المسجد إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابع فإنه في صلاة، يعني في حكم المصلي. أما إذا انتهت الصلاة فلا بأس، إذا رجع وانتهت الصلاة فلا بأس التشبيك بين الأصابع. نعم. والفرقع كذلك لا ينبغي الإنسان أن يفرقع بالأصابع، لأن في ذهبه إلى المسجد في حكم المصلي. نعم. ولا يشبك يديه فيها ويترك. نعم، لا يشبك بيديه، الحديث لما سبق في الحديث: فلا يشبكن بين يديه، لأنه في حكم المصلي. أما إذا انتهت الصلاة فلا بأس ولو كان في المسجد، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاتي العشي سلم من ركعتين، ثم ذهب إلى خشبة مؤخر المسجد فاتكى عليها وشبك بين أصابعه كأنه وضبان، يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة وباقي على ركعتين، فدل على أنه إذا انتهى من الصلاة لا بأس بالتشبيك، إنما هذا قبل الصلاة. نعم. ويترك العبث فيها والالتفات، وترك العبث بالخاتم واللحية ودوام الخشوع والنظر إلى موضع السجود. نعم، كل هذا مشروع، ترك العبث في الصلاة والعبث الكثير والحركات الكثيرة إذا توالت وكثرت تبطل الصلاة عند أهل العلم. والالتفات كذلك، الالتفات اختلاف تختلف الشيطان من صلاة العبد، الالتفات بالرأس، إذا التفت بالرأس إن كان لحاجة فلا بأس، كان يسمع وجبة وينظر، مثل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح بني عوف وتأخر وقدم الناس أبا بكر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر من التصفيق التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فهذا لحاجة التفت بالرأس. أما إذا التفت بالجسم حتى استدبر العقبة تبطل الصلاة، التفت بالجسم لا يجوز، لكن التفت بالرأس بالعنق فقط للحاجة لا بأس، ولغير الحاجة لا ينبغي. وترك العبث بالخاتم واللحية كل هذا منهي عنه. ودوام الخشوع، ينبغي الإنسان أن يخشع بقلبه وجوارحه، والنظر إلى موضع السجود كذلك مأمور به، السنة أن ينظر إلى موضع السجود، وفي التشهد إلى سبابته حتى ولو كان في يشاهد الكعبة في المسجد الحرام، فالأفضل النظر إلى موضع سجوده. قال بعض: لو ينظر إلى الكعبة، والصواب أن السنة أن ينظر إلى موضع سجوده حتى ولو كان في المسجد الحرام. نعم. ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي رضي الله عنه وأمره بذلك. هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف، حديث علي من السنة في الصلاة وضع الكف تحت السرة، هذا ضعيف. والصواب ما ثبت في حديث وائل بن حجر أنه يضع اليمين على الشمال ويضعهما فوق صدره، هذا السنة هكذا وضعهما على صدره، أما وضعهما تحت السرة هذا ضعيف، ما ذهب إليه ولا هو مذهب الحنابلة، هو مذهب عند الحنابلة أنه يضع اليمين على الشمال تحت السرة، وهذا استدل بحديث علي من السنة في وضع الكف تحت السرة، لكن هذا ضعيف. والصواب ما ثبت في حديث ابن وائل بن حجر أنه من السنة وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره،